الغريب الغريب. الغريق تمثيلية في سهرة كتبها للإذاعة صلاح عبد السيد. أخرج الغريق كمال سرحان. عبد الغني غريق جاي عايم على وش النيل اهو. ايه يا عبد القادر بتصرخ ليه؟ غريق يا جبريل غريق جاي عايم على وش النيل اهو. ايه ده غريق فعلا؟ ده الطيار حتفه رواحين. ايه يا رجاله انتوا بتزعقوا على ايه؟ غريق يا عبد الجليل غريق عايم على وش الميه وجاي نواحينا اهو. يا خبر زي بعضه. هو ماله معدوف علينا كده؟ ضرب من الشط. ايه ده ركن قدام ارضي يا دي المصيبة السودي. الله ايه اللي خلاه يقف بس قدام ارضي؟ ده الغريق راجل يا ولاد. بصوا للغريق يا ولاد. ماله عبد الجليل؟ شايفين اللي حوالين رقبته؟ ده حمل من ليه؟ ده ظاهر انه مخنوق. ايه ده يبقى قتيل بقى مش غرقان. طبعا قتيل يا عبد القادر. طبعا قتيل يا دي المصيبة وما فيش غير ارضي اللي يقف قدامها القتيل. يا ترى ايه اللي عمله علشان يستحق عليه القتل؟ تلقاه حد قتله؟ وش عرفك عبغاني؟ شعرفك ما يمكن يا ولده ما عملش حاجة. مش يمكن يكون مظلوم؟ يمكن حد عارف؟ ربنا هو الاعلم. يا ترى القتيل دي بلده ايه؟ تلقاه جاي من ابني. ايه وش عرفك عبغاني؟ شعرفك انت. ايه ما يمكن يكون قريب من نواحينا. والله يمكن حد عارف؟ ربنا هو الاعلم. انتوا هتقعدوا تتشاوروا وتسيبوا المصيبه دي قدام ارضي؟ ايه يا عبد القادر؟ ايه مالك عمال تقول مصيبه؟ مصيبه ليه يا عبد القادر؟ طبعا مصيبه يا عبد الجليل. ما دام القتيل قدام ارضي تبقى مصيبه ومصيبه كبيره كمان. خلاص زق القتيل وهو يمشي لحاله مع الطيار. ايه طب افرض يعني حد شافني يا عبد الغني وانا بزوق؟ اعمل لك همه ومحدش يشوفك يا عبد القاد. بس يا عبد الغني بقول لك اعمل لك همه. الله يا رب ذهب الحبيبي. مين ده اللي جاي هناك ده يا دي المصيبه؟ اهي الناس ابتدت تهل. لا ما تخافش. ده ابن تفيدة لهبل. يبقى روحنا في 60 داهية. اجري الحقه يا عبد الغني الحقه وحاول ما تخليهش يهوى بالناحية دي خالص. اما هو ما حصله قبل ما يجي هنا حكم الواد ده هو لوكع وبيسوق الهبالة على الشيطانة. يا رب اجابل حبيبي. اللي بيبص عليها في النيل دي اللي مخليهم مكفيين على ملا وشهم كده. لازم في حاجه. ما بقاش ابن تفيدي لو ما كان في حاجه. في في في ايه في في في, في ايه رايح على فين يا ولد يا ابن تفيدي؟ في في في في في في في في في, في, في ايه يا عم عبد الغني؟ هم بيبصوا على ايه؟ بيبصوا على ايه في المي؟ لا ما فيش. دول بيبصوا على على على حاجه كده. إيه لا ما بيبصوش على حاجه كده. دول مكفيين على الميه. هم تلاهم بيصطادوا سمكه. ايوه بيصطادوا سمكه. سمكه؟ هو انت فاكرني عبيط ولا فاكرني عبيط؟ ده لازم في حاجه في الميه. اوعى كده. ايه قلت لك مفيش حاجه يا ولد؟ يبقى مفيش حاجه. طب اوعى من وشي يا عم عبد الغني. اوعى من وشك. اروح فين؟ تميل كده ولا كده عشان اعدي؟ تعدي تروح فين يا ولد؟ قلت لك تلاقيهم بيصيدوا سمكه. طب عايز اشوف السمك. لا مش هتشوف السمك. ايه لا هشوف السمك، انا عينادي ومخي جزمه، قلت اشوف السمك على اشوف السمكه. سيبك امي. انت بتزقني يا ابني. سيبك امي يا عبد الغني. انت ماسكني كده ليه؟ ماسكني ليه يا ولا؟ استنى استنى يا ولا ابني تفيدي. استنى ايه؟ انا لازم انا اشوف بعيني واتاكد بنفسي السمكه. قلت لك استنى. يا اخبار يا اخبار يا اخبار. ادي ادي قتيل. اترك اترك مش عايزنا نشوف يا عم عبد الغني. قتيل. مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين اللي قتله؟ ما حدش قتله يا ابني تفيده، ما حدش قتله. ده مش من بلدنا يا ابني تفيده، مش من بلدنا. ايوه ده جه عايم على وش الميه والطيار حدفوا علينا. يا سلام يا اخبار يا اخبار يا اخبار يا اخبار. يا لهوي ده ده ده ده مخنوق، ده مخنوق يا اولاد. يا حول الله. يا ترى ايه اللي عمل فيه كده؟ بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا يا اولاد، بصوا للقتيل. ماله يا ابني تفيد؟ ماله ماله ده ايه؟ ده باصص ناحيتني. شايفين شايفين عليه بتبص لنا ازاي؟ ده عايز يقول لنا حاجه. يا ترى ايه اللي هو عايز يقوله لي؟ يا ولا انكتب بقى انكتب. يا عيني يا عيني عليه، ده باين عليه مظلوم. ايوه منظره كده بيقول انه مظلوم. يا حول الله. هتقول لنا يا عبد الغني هنعمل ايه بس في المصيبه اللي جات لنا على غفله دي؟ ما قلت لك زقه قبل الناس ما تكتر علينا يا عبد القادر. يلا يلا يلا هات عصايه ونزق. لا لا لا لا لا ما تزقوش عبد القادر، لا حرام حرام عليك يا عبد القادر. انكتم يا واد ابن تفيد انكتم. ده جاي لكم ضيف يا جماعه، جاي طالب بلدنا بالاس. تقوموا تزقوه. ده الزق في الميت حرام يا ولا انكتم. جايلكم ضيف، تقوموا تقفلوا الباب في وشه يا ولا. بقولك انكتم انكتم، ده اكرام الضيف واجب يا ناس، اكرام الضيف واجب يا ناس. قلتلك حط في بقك جلوستين وانكتم يا ولا. ايه لا مش هنكتم، عايز من ايه بقى؟ انت مالك ومال يا عم عبد الغني؟ انت مالكش ضرب علي. هو انت ابويا ولا انت ابويا؟ وهو حد عارف لك اب؟ هو انت يا ابني تفيد حد عارف لك اب يا ابني؟ انت بتشتمني كمان؟ بتشتمني يا عم عبد الغني؟ بتعايرني بابويا؟ يا ولا قلت لك انكتم بقى. اوه ما تردش عليه بقى يا عبد الغني. يلا انت هتعمل عقلك بعقله يا عبد الغني. انا هروح اجيب عصاي علشان ازقه قبل الناس ما تيجي. مش هتلحقوا زقه، مش هتلحقوا تزقوه. ايه بس يا ابني تفيدي؟ بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا على الجسر وانتوا تعرفوا. يا خبر ابيض يا خبر ابيض، ده في واحد جاي هداك اهو. يا ترى مين ده؟ عارفين مين ده؟ ده ابويا التبعي. ايه شيخ الغفر؟ ايوه ابويا التبعي شيخ الغفر، والبندقيه ام قطن على كتفه اهي. ايه ده شيخ الغفر فعلا وحتما يا جدعان. ما تسكت يا عبد الجليل انت كمان، يا دي المصيبه اللي جات لك يا عبد الجليل. يعني يا ربي ما كانش فيه غير ارضي اللي يجي ويتلزق فيه، دلوقتي يجي شيخ الغفر ويجي معاه وجع الدماغ. اهلا اهلا اهلا اهلا يا ابو الحاج يا شيخ الغفر. اهلا اهلا وسهلا يا شيخ الغفر. يا رجال لا لا ما ما ما ما ما ما ما ما ما فيش. بتمقمق ليه يا عبد القادر؟ لا ما ما ما ما ما ما ايه اللي حصل يا عبد القادر؟ الله في يا رجال، ما تقول يا عبد الجليل. الله ما تقول يا عبد القادر. اقول هني اقول هني في في في قتيل. ايوه في قتيل يابا تبعي، الطيار حدفوا علينا وهم عايزين يزقوه عشان الطيار ياخده. قتيل؟ فين هو القتيل ده؟ اهو اهو اهو يابا تبعي اهو جنب الشط، عدل ملزوق من غير مؤاخذه في في في الشط. ده مخنوق بحاجه. القتيل ده لازما ورا جريمة. ايه جريمة؟ استر يا رب استر. القتيل ده واقف قدام ارض مين؟ اقول لي هو واقف قدام ارض عبد القادر يا بالطبع. هو اللي جه. ايوه هو اللي جه من نفسه يا شيخ الغفر. انا يعني كنت قلت له يجي. ومن اول واحد شاف القتيل؟ ها الله ما بتردوش ليه؟ ما تتكلم يا جبريل. انا انا انا انا ما شفتوش الاول يا شيخ الغفر. ما شفتوش الاول؟ امال مين اللي شافه الاول؟ عبد القادر. عبد القادر هو اللي شافه الاول. انا ما شفتوش. ما شفتوش خالص يا راجل. مش انت اللي قعدت تزعق وتقول غريق الحقوني؟ لا انا ما زعقتش وما قلتش الحقوني. انا ما قلتش الحقوني يا جبريل. يا راجل حرام عليك. امال انا يعني جيت على الزئبق بتاع مين؟ يعني عبد القادر هو اول واحد شاف القتيل؟ بقول لك ما شفتوش يا شيخ الغفر. الله. اقول لك انا يا شيخ الغفر مين اول واحد شافه؟ قول يا ابني دفيده من اول واحد شاف. ما اعرفش. طب اسكت انت. طيب طيب طيب واحنا مالنا باللي شافه واللي ما شافوش يا شيخ الغفر؟ هو يعني اللي شافه كان هو مالنا ازاي يا عبد الغني؟ دي جريمه ولازم يتحقق فيها. امال ابلغ حضره العمده اقول له ايه؟ مش لازم انا اقول له ان فلان ابلغنا انه شاف القتيل؟ ولازم حضره العمده يبلغ المركز والنيابه باسمه. ايه يبلغ المركز والنيابه باسمه؟ طبعا يا دي المصيبه. ايه بصوا يا جماعه. بصوا على الجسم. حمار العمده ظهر. حمار العمده ظهر. حمار العمده ظهر. ايه يا ولا؟ حمار العمده. حمار العمده. ايه وما دام ظهر حمار العمده يبقى اكيد العمده فوق. ايه هو فين يا ولا؟ اهو اهو اهو حدا النخله العاليه اللي هناك دي. اهو فين يا ولا؟ اهو حمار العمده الابيض وعليه البردعه القطيفه الحمراء. يا واد فين يا واد؟ اهو يا بطبع بص اهو عدى النخله العاليه. هو لا تايه عنه داني اعرفه من على بعد كيلو بشمه. يا سلام عليه ماشي يترقص على الجسر اهو فاكر نفسه يا مهنا يا مهناك. ايوه ده فعلا حمار حضره العمده الابيض. اهو حضرة العمدة جالكم بنفسه. يخرب يخرب يخرب يخبر يخبر. بص بص بص يا واد شوفوا مين اللي جاي يجري ورا حمار العمدة كمان. مين يا ولا تاني؟ البلوة المسيحة. البلوة المسيحة مين يا ولا؟ عم مراد بشحمه ولحمه. مراد يا دي المصيبة. المصايب طبرت على دماغك يا عبد القادر. كنت ناقص يعني سمراد راخر. يخبر يخبر يخبر يخبر. مدام عم مراد حضر تبقى المصايب هتنزل ترق زي النطرة. السلام عليكم يا رجال. السلام يا حضرة العمدة. وسعوا السكة لحضرة العمدة. وسعوا السكة. في ايه يا شيخ الغفر؟ قتيل جاي مع الطيار يا حضرة العمدة. الطيار حدفه ناحية بلدني. فين هو القتيل ده؟ اهو يا حضرة العمدة اهو راكن جنب الشط اهو. ده مخلوق يا شيخ الغفر. ايوه يا حضرة العمدة ايوه. ده لازما فيها جريمة يا حضرة العمدة. تمام كده. ولازم يحصل فيها تحقيق. ضروري يا مراد. اشتغل يا مراد اشتغل. شعلل النار شعلل. ولازم تبلغ المركز يا حضرة العمدة. ضروري طبعا يا مراد. بس بقى يا حضرة العمدة قبل ما تبلغ المركز لازم تعرف قبل القتيل واقف قدام أرض مين. القتيل واقف قدام ارض مين يا شيخ الغفر؟ قدام ارض عبد القادر يا حضرة العمدة. هو اللي وقف من نفسه يا حضرة العمدة. هو اني قلت له يوقف ولا كنت قلت له يوقف؟ يا حضرة العمدة لازم تعرف كمان مين اول واحد شاف القتيل. مين مين أول واحد شاف القتيل يا شيخ الغطا؟ بيقولوا عبد القادر يا حضرة العمدة. أني ما شفتوش خالص يا حضرة العمدة، ما شفتوش خالص. أمال إيه اللي جابك هنا يا عبد القادر لما أنت ما شفتوش؟ أنا سمعت الزعيق والصريخ فجيت على الزعيق والصريخ. أيوة. ومين بقى اللي كان بيزعق ويصرخ يا عبد القادر؟ إيه؟ اللي كان بيزعق ويصرخ؟ ايوه اللي كان بيزعق ويصرخ. اللي كان بيزعق ويصرخ ما اعرفش. وايه يعني اللي يهم في كده يا عم مراد؟ هو يعني اللي كان بيزعق ويصرخ هو اللي قتله؟ لا يا عبد الغني ما قتلوش، بس دي جريمه لازم والتحقيق لازم. السؤال يا عبد الغني. والسؤال لازم يبدأ مع اللي شافه الأول. لازم نمسك الخيط من الأول من بدايته. قلت إيه يا عبد القادر؟ هقول إيه بس يا حضرة العمدة؟ هو أني اللي يعني هو البوليس اللي هيجي يا عبد القادر. البوليس والنيابة كمان. النيابي؟ قلت ايه يا عبد القادر؟ حاول ايه بس يا حضرة العمدي؟ قلت لا اله الا الله. يعني مش عايز تعترف؟ قلت لك انا ما شفتوش خالص يا حضرة العمدي. انا ليا رأي يا حضرة العمدي. رأي قول يا عبد الغني. انا بقول نجيب عصاية طويلة ونزق بها القتيل وهو يمشي مع الطيار ويروح لحاله، ولا من شاف ولا من دري. لا لا لا لا لا لا، حرام عليك يا عم عبد الغني، حرام عليك. بتقول نزوق القتيل؟ لا، ازاي الكلام ده يا عبد الغني؟ انت مش عارف ان دي مسؤولية على مين؟ هو احنا اللي قتلناه ولا احنا يعني اللي قتلناه؟ وبعدين دي مصلحة بلدنا انها تبعد عن نفسها وجع الدماغ، ولا ايه يا عم مراد؟ ايه اللي ايه الكلام دي؟ ما هي رجل بلدنا لازما هتتجرجر في التحقيق، وسين وجيم وسين وهلوم مجر. وبرضه مصيرهم يسألوك يا حضرة العمدة. طب ويجرى ايه لما يسألوني يا عبد الغني؟ ما هي شوشرة برضه، والعيار اللي ما يصيبش يدوش. انا رأيي نكفي على الخبر مجور، ويا دار ما دخلك شر، ونخلي اسم بلدنا نضيف زي ما هو، ولا تحقيق ولا بوليس ولا نيابة، والبيه المأمور يفضل حاطط اسم بلدنا في الخانة النظيفة، ويسلمك كل سنة درع الامن يا حضرة العمدة، ولا ايه يا عم مراد؟ دي بلدنا دولاً عن البلاد اللي على الخط كلته، لا بيحصل فيها جرائم ولا سرقات ولا حاجة أبداً تعكر صفو الامن، عشان كده كل سنة بناخد درع الامن. ايوة بس دي مسؤولية. مسؤولية؟ مسؤولية على مين يا حضرة العمدة؟ على ايوه. ما تلقى برضو البلد اللي قبليني زقتي، والبلد اللي قبل اللي قبليني، واللي قبل اللي قبليني. امال يعني الجثة كانت هتجينا هنا ازاي؟ ايوة والله كلام عبد الغني صح. ايوة صح. الله، تلقى كل البلاد اللي قبلنا زقت. ومين فيكم بقى اللي هيزقها يا عبد الغني؟ ما بتكلموش ليه؟ يا حضرة العمدة أنا عندي شورى. قول يا مراد. أنا بقول يعني كلهم يزقوا، إيه رأيك بقى؟ عشان كلهم يبقوا شركة في العملية. والله شورى كويسة يا عم مراد. عجبتك الشورى يا عبد القادر؟ أوي يا عم مراد. أهو كده الشور ولا بلاش؟ بس الرك بقى على الزقيقة، إيه رأيك يا عبد الجليل؟ أنا موافق. وإنت يا جبريل؟ وأنا كمان موافق. وإنت يا عبد الغني؟ أنا أول واحد موافق. قول إيه يا شيخ؟ أيوة حضرة العمدي. بقول تعال نتمشى بيه بعيد شوية، خلينا نتكلم على واحد كده. هو أمرك يا حضرة العمدة، أمرك، اتفضل. أنا هروح أجيب عصا علشان نزقها يا حضرة العمدة. أنت بتكلم مين يا عبد القادر؟ ما العم ده هو وشيخ الغفر مشوا لبعيد ودونا ظهرهم. واحنا بس هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي يا عم مراد؟ يلا اعملوا لكم همه وهاتوا العصايا وزقوا بيها القتيل. واذا شفنا العمده يعني يا عم مراد؟ العمده مدكوا ظهره خلاص، عايزين ايه تاني؟ طب واذا سالنا يعني مين اللي زقه؟ يبقوا قولوا الطيار هو اللي زقه، زي الطيار ما جابه زي ما خده. والله فكره يا عم مراد. يلا يا عبد القادر يلا هات عصاية طويلة بسرعة. يلا يلا يلا اعمل لك همة هو. يلا يلا يلا يلا, يلا, يلا, يلا بسرعة شوية. خليهم خليهم يزقوه ويريحونا، هو احنا ناقصين وجع دماغ يا شيخ الغفر؟ على رأيك يا حضرة العمدة، على رأيك. نيابة وتحقيق وسين وجيم وجيم وسين من غير لازمة. خلي مراد معاهم لحد ما يزقوها ويلا بينا احنا نرجع الدوار. حاضر حاضر يا حضرة العمدة. يلا يلا بقى يلا اعمل لك همة يا عبد القادر بسرعة. شوف عصايا النواحيدي. حاضر حاضر يلا امسكوها كلكم وزقوا بيها. العصايا الطويلة اهي يا عم مراد. يلا يلا امسكوها كلكم وزقوا القتيل بيها سوا. انت واقفين كده ليه؟ ما تمسك يا جبريل، ما تمسك يا عبد الجليل، ما تمسك يا عبد الغني. ده ايه يا جماعة؟ كل واحد يمسك حتة من العصاية ويزقوا كلكم مرة واحدة. مد ايدك يا جبريل. ادي ايده اهي. مد ايدك يا عبد الجليل. وادي ادي ايده اهي. وانت عبد الغني وادي ايد. وادي ايدي معاكم اهي. وخلوا طرف العصاية عجبك وزقوا مرة واحدة يا عبد القادر. وادي طرف العصاية على الجت اهو. يا جماعة حرام عليكم، والله حرام عليكم. يلا بسرعة. يلا يلا يلا بالسلامة. الحمد لله اهي بتبعد عن ارض اهي. يا رب يا مسهل. يا جماعة يا جماعة ما تزقوش قوي كده لحسن العصاية تتكسر. والله والله لا تخش النار، والله لا تخش النار. اسكت انت بس اسكت انت. انكتم يا ابني تفيد انكتم، احسن احذفك في المية وخليك تحصله. ايه طب طب احذفني كده في المية وريني كده يا عبد الغني هتحذفني ازاي؟ يا ولا انكتم بقى. مش انكتم يا عم عبد الغني، واللي انت طايله اعمله. وبعد هلك بقى يا ولا، انت مش ناوي تجيبها البر يعني؟ زق يا عبد الغني زق، سيبك منه، انت هتعمل عقلك بعقله. يلا زقه. هو تقيل كده ليه؟ يلا بالسلامة. بتطردوه ليه؟ بتطردوه ليه؟ بتطردوا ضيفكم ليه؟ الله، هو المجمل اشتد كده. الله، ايه اللي حصل؟ الريح اخرى قامت. ده القتيل اتدور ورجع تاني يا رجالة. الله، ده رجع ناحية ارض تاني. يا دي المصيبة، الطيار شديد عليه. ايه ايه يا جماعة يا جماعة يا اهل البلد، ده القتيل عايز يندفن في بلدني، عايز يندفن في بلدني. يلا يلا يا جماعة نزقوا تاني. بيقول لكم اكرموني مش زقوني، بيقول لكم اكرموني، ده لقداني ضيف، ادفنوني حداكم. ولا يا ابن تفيد تجال سطين في بقك وانكتم يا ولا. بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا للقتيل. بصوا ده رجع لكم فارد دراعاته. يا خبر يا خبر يا خبر يا خبر، ده فتح بقه. الله الله الله الله الله، ده باينه هيتكلم. هيتكلم ايه يا واد يا اهبل انت؟ يمكن هيغني. ايوه، ما هو ما دام فتح بقه يبقى يا هيتكلم يا هيغني. بس بس بس بس بس بتالي لا، هو بيحرك شفايفه عشان عايز يقول لنا حاجه. ايوه بصوا بصوا، بيقول لكم حرام عليكم، بيقول لكم حرام عليكم، حرام عليك يا جبريل، حرام عليك يا عبد الغني. حرمت عليك عشتك يا واد، قلت لك انت لي وبتسجد لي، بتسجد لي يا عبد الغني. لو اتكلمت تاني هفضل اضرب فيك لما يبان لك صحاب. والله لا هتخش النار، والخدمه الشريفه لا هتخش النار. ايه يا رجاله انتوا وقفتوا ليه؟ ما قلتوش بتزقوا ليه؟ اهدي، قعدتوا على قرافيسكوا ليه؟ ايه خفتوا من كلام الواد الاهبل ده؟ اني اهبل؟ طب انت كمان هتخش النار يا عم امراه. اخرس جاك نار لما فيش ولحمك. النار قال قوم يا انت وهو، يلا زقوا قبل الناس ما تيجي. ما تقوم يا عبد الغني. الظهر ما فيش فايده يا عم مراد، التيار اصله جديد وكل ما نزقه يرجعوا الطيار تاني. والمصيبه انه بيرجعوا تاني في نفس الحته قدام ارضي. اشمعنا بس يا ربي قدام ارضي؟ هعمل ايه يا عم مراد في المصيبه اللي مش عايزه تتعتع دي؟ اسمع يا عبد القادر، اني عندي فكره. الحقني بيها يا عم مراد. اني بقول ايه، ما دام الطيار عالي كده والريح شديده، تزقوه جنب الشط وتفضلوا تزقوه لحد ما تطلعوه بره زمان بلدني. والله فكره يا عم مراد، يلا بينا كلنا نزق يا جماعه. يلا يا اخوان. الله، يلا يا جماعه. ما تقوم يا عبد الجليل. ما تقومش يا عبد الجليل. ما تقوم يا جبريل. ما تقومش يا جبريل. ما تقوم يا عبد الغاني. ما تقومش يا عبد الغاني. الله، وبعدها لك يا واد يا ابن تفيدي. ما تقومش يا ابن تفيدي. ما تقوموش، ما حدش يقوم. ما تقوموش، ما تحشروش نفسكم في اللي مالكوش فيه. اللي قدام عرضه هو اللي يزق لو عايز. ما تقوم يا عبد الجليل. من غير مؤاخذه بقى يعني مش حزق. ايه؟ ما تقوم يا جبريل. لا انا مش حزق. جدع جدع. ما تقوم يا عبد الغني. قوم اعمل ايه؟ حد الله بيني وبينها، زقها انت لو عايز. جدع. ايه؟ ازقها انا لوحدي؟ ايوه، مش قدام ارضك. ايوه زقها انت، ما هي قدام ارضك انت. ايوه زقها انت ما دام قدام ارضك. عجبك كده يا عم مراد؟ عجبك كده؟ كلهم قعدوا وسابوني لوحدي. ما تزقها انت يا عبد القادر. ايه؟ ازقها لوحدي؟ صحيح، يعني هي مش قدام ارضك. ما دام القتيل قدام ارضك تبقى انت اللي تزقه. ايوه كلامك صح يا عم مراد، كلامك صح. ايوه كلام عم مراد صح، اللي قدام ارضه هو اللي يزقها. وانا ذنبي هو؟ انا اللي قلتله يقف قدام ارضي. امسك العصايا وزق القتيل يا عبد القادر. هو مفيش قدامك غير عبد القادر يا عم مراد. طوعني يا عبد القادر. زق القتيل بسرعه قبل الحكايه ما تكبر ويطلبوك في المركز وتلاقي النيابه فوق راسك. ايه؟ المركز نيابي؟ ايوه، وتبات لك بقى كام ليله كده، ومش بعيد تاخد لك كام عصاي. ايه؟ ابات في المركز واخد لي كام عصاي؟ ليه؟ هو انا اللي مش بعيد يتهموك بيه؟ يتهموني بيه؟ ايه؟ بس انا ما قتلتوش. حليني بقى على ما تثبت. اثبت؟ ايه؟ هو انا اعرفه؟ حليني بقى على ما تثبت. اثبت ايه؟ ما انتوا كلكم شايفين وشاهدين، جاي في الميه وراكن جنب ارضي. حليني بقى على ما تثبت. طوعني وزقها يا عبد القادر. لا لا، ما تسكت يا انت يا ولد. ما تزقش، ما تزقش يا عبد القادر، ما تزقش. حط في بقك جلوستين وكتم يا ولا. انا حزق، ما هو لازم ازوق. اهو كده، يلا يا عبد القادر الوقت بيفوت. يا دي اليوم الاسود اللي مش باين له شمس ابدا، كنت اصطبحت بوشي من النهارده يا عبد القادر. بتبلطم بتقول ايه يا عبد القادر؟ يلا اعمل لك همه شويه، امسك العصايه. يلا يلا زوق القتيل، زوق زوق. ايوه، هم سابوني كلهم وقعدوا يتفرجوا علي ومحدش قال بايدك يا عبد القادر. يبقى انا بقى اللي ازوق القتيل لحد ما بعيده عن ارضي وخلاص، وبعدين اسيبه. هو كده الكلام. يلا اعمل لك همه يا عبد القادر، يلا بقى. ايوه، وادي العصاي ايه، وادي طرفيه على الغريق ايه. ايوه اهي ابتدت تمشي اهي. ايوه خلاص القتيل بعد عن أرضي ومش هزق تاني. ايوه انا حرم العصاية بقى وادي العصاية. انت رميت العصاية ليه يا عبد القادر؟ انا مش هزق تاني يا جبريل. اه ليه؟ انا خلاص بعدت القتيل عن زمام ارضي. اه بس انت بعدت القتيل لحد زمام ارضي. ايوه زق انت بقى وبعده عن زمام ارضك. الله الله الله الله. يبقى انا هرجعه لك تاني لحد زمام ارضك. وادي العصاية اهي. اهي انت بترجع لقتل زمام ارض تاني ليه يا جبريل؟ ايوه علشان هو كان في الاصل قدام ارضك انت يا عبد القادر. لا القتيل مش ممكن يفضل قدام ارضي، دي جناية وانا مش هلبسها لوحدي يا جبريل. لا انا هرجعه تاني لزمام ارضك. لا ما انتش هترجعه يا عبد القادر. لا هرجعه يا جبريل. قلت لك لا مش هترجعه يعني لا مش هترجعه. اه وخد بقى يا عبد القادر. اه انت بتزقيني يا جبريل؟ ايوه بزقك، ولو ما بطلتش اللي في دماغك دي انا هكسرهولك. انت يا جبريل اللي هتكسر لي دماغي؟ ايوه انا اللي هكسر لك دماغك يا عبد القادر، وهوريك ازاي هكسرهولك. ايه انت بترفع الفاس عليا يا جبريل؟ يا ده المصيبه. نزل الفاس يا جبريل. يا ده المصيبه. نزل الفاس. خد يا عبد القادر. ايه الفاس؟ العوله يا ابويا على الارض. ايه عبد القادر؟ انت يا عبد القادر يا سلسة أخي عبد القادر ما بينطعش. يا دي المصيبة يا دي المصيبة، دي عينيه بتبرز زي القتيل اللي في المي. عبد القادر اتقتل، عبد القادر اتقتل. قتل يا عمدي، قتل تاني يا عمدي، قتل يا ناس. يا ده المصيب، يا ده المصيب. العاي يا ابن تفيدة مالك؟ العاي العاي يا حسني، العاي القتل بقى شغل على ودنه. يا لهوي قتل مين يا ابن تفيد؟ جبريل قتل عبد القادر، وعبد القادر قتل مش عارف مين، ومش عارف مين قتل مين، ومين مش عارف قتل مين. يا ده المصيب. يا شيخ الغفر بلغ المركز وبلغ النيابة. ايوه حاضر حاضر يا حضرة العمدة. الو الو يا مركز، الو يا مركز، الو يا نيابة. المصيبة هتحصلك يا عبد الجليل، المصيبة هتحصلك ورجلك هتيجي في التحقيق. عبد القادر طب قتل في آخر زمام أرضك. ايوه وهم سابوه وكل واحد بعد عنه. خبر يا خبر اسمح دلوقتي النيابة تيجي وتقولك هو اتقتل في أرض مين، وياخدوك التحقيق ويبيتوك في المركز، ويبيتوك في المركز ومش بعيد يتهموك بيه. وحلني بقى على ما تثبت انك ما قتلتوش وانك راجل غلبان يا عبد الجليل. لا ده ليه لا في الطور ولا في الطحين. هتعمل ايه يا عبد الجليل؟ ايه هتعمل ايه؟ هتقف ساكت كده؟ لا انا لازم اتصرف. ايوه لازم اتصرف ضروري. ما هو ما حدش شايفك اهو. ايوه ما فيش هنا غير ابن تفيده، وده اهبل ما فيش خوف منه. يلا يلا زعزحه من زمام ارضك يا عبد الجليل، زعزحه من زمام ارضك. دي كلها خطوتين وارميه في ارض عبغاني. ايوه ارميه في ارض عبغاني. يلا يلا عبد الجليل ما حدش شايفك، اسحبه يلا، وطي بسرعه وجرجره. بتعمل ايه يا عبد الجليل؟ بتسحب جتة عبد القادر من أرضك موديها أرضي ليه؟ موالي لازم أبعد الجريمة دي عني. أنا مالي ومالها؟ رجع القتيل تاني يا عبد الجليل. لا لا مانيش هرجعه يا عبد يا عبد غن. لا هترجعه يا عبد الجليل. وقلت لك لا يعني لا مش هرجعه. انت بزقني يا عبد الجليل. ايوه بزق وهكسر راسك بالفلتي كمان. انت اللي هتكسر راسي يا عبد الجليل. ايوه يا عبد غن. ارمي الفاس اللي فينك يا عبد الجليل. ارمي الفاس. لا مش هرميه. ايه خد يا عبد الغني خد. ايه يا ناس يا سلسوخي عبد الغني ويا على الارض. اللي حصل له اللي صبك عبد الغني. انت يا عبد الغني يا سلسوخي ده ما بينطقش ده غرقان في دمه ده عليه رغرة برقت زي علينا عبد القادر. عبد الغني اتقتل. عبد الغني اتقتل يا دي النصيبة. قتل تاني يا عمدي قتل تاني قتل تاني ده قتل تالت قتل تالت يا ناس. الو الو الو يا مركز الو يا نيابة الو يا نيابة الو. اسمع يا شيخ الغفر. ايوه حضرت العمد. اجمع الغفر وخليهم يحجزوا بين الطرفين على ما البوليس يجي. هو الغفر هيعمل ايه بس يا حضرة العمد؟ بتقول ايه؟ قول حاضر يا حضرة العمد. بسرعة شوية يا شيخ الغفر. احنا مش هنعمل معزة ولا نقبل عزي. لازم في الاول ناخد بطاره من اللي قتله. يحرم علي احط ايدي في ايد اي حد ولا حد يقول للبقية في حياتك قبل ما اخد بطاري. ولو جت الحكومة وسألت عن اللي قتله تقوله ما نعرفوش ما شفناهوش ولا كلمة. مفهوم؟ ولا كلمة. وكل حي يشيل سلاحه. مش هقبل العزف عبد الغني الا بعد ما اخد بطاره. ايوه نادي على خلانك وامامك ونسايبك وقريبك وكله شيل سلاحه كله. الله قتل قتل يا عمدي قتل يا ناس. قتل خامس قتل خامس يا عمد قتل يا ناس. قتل سادس قتل سادس يا عمد قتل سبع يا عمد قتل ثامن قتل تاسع قتل قتل قتل قتل قتل. يا خبر حريقة يا عمد حريقة يا ناس حريقة يا ناس. المية دي السد العو يا ناس. القط غرق يا عمد القط غرق يا ناس. البهايم اتسممت يا عمد البهايم اتسممت يا ناس البهايم اتسممت يا ناس. اتصل بمديرية الأمن اطلب لي قوات زيادة يا حضرة الرائد. حاضر يا فندم. ألو المديرية يا مديرية الأمن. ألو ألو ألو بلغ المحافظة يا حضرة الرائد. حاضر يا فندم. ألو يا محافظة؟ ألو يا محافظة؟ بلغ الوزارة. يا خبر يا خبر يا اخبار يا خبر يا اخبار يا حول الله يا حول الله. وبعدين يا ابني تفيدي، ما انت لازم تنزل من على سطح الدار وتروح دوار العمد. ايوه لازم، بس انا هعمل ايه؟ انا هستني لما عسكري الهجنه يمشي من قدام الدار وافتح الباب واسحب تسحيب واخدها رمح لحد دوار العمد. ايوه الحمد لله العسكري مشي لبعيد. انت بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايوه انا ابني تفيدي. ما فيش تفيدة. ادعي ايه؟ ما فيش تفيدة، ما فيش ام يعني. انت بس تكون معاك بعيدة. ادخلي الدار. من اجل الله لا دعني بالكرباج تقولش كهرباء. بس انا لازم اخرج. ايوه لازم اخرج. بس ازاي؟ بضع الاسماء اللي في الكشف ده يا حضرة الرائد، واسهم لي على دوار العمدة علشان السيد وكيل النيابة يحقق معاهم. حاضر يا فندم. معايا عمدة. انت بتعيطي يا زهرة؟ يا عيب الشوم. الراجل راح وساب لي كوم لحم يا بهانة، ومش عايزة انا اعيط. طب امسح دموعك قبل ابوكي ما يشوفك ويطين عيشتك. امسح دموعك يا بيت. مالك يا زهيرة؟ ما فيش ياب. اياك تكوني بتعيط على رجلك. لا ياب، لا اختك بهانة راجلها انطخ قدام عينيها، شالت البندقة وطخت اللي قتله، عينها ما نزلتش دمعة واحدة. انا ما بعيطش ياب، ما بعيطش. جوزك انطخ قصاده خمس رجالة يا زهيرة، يبقى حقك تزغراتي مش تعيطي. مين؟ افتح. خد اختك يا بهانة وادخلي جوه. في ايه يا حضرة الضابط؟ اتفضل معانا. مالك حاطط ايدك على خدك ليه زي الولاية يا عبد الكريم؟ ها؟ ما بتردش ليه؟ اياك خايف من عيلة عبد القادر؟ ها؟ الراجل ما يتطيش ويحط راسه في الارض. الراجل ما يفوتش الطار يا عبد الكريم، واحنا بينا وبين عبد القادر طار ما حينتهيش طول العمر. بس صبرك لما الحكومة تمشي. مين؟ افتح. الحكومة في ايه؟ فضل معانا. مين اللي قتل عبد القادر يا جبريل؟ والله أنا ما أعرفش يا سعادة البيه وكيل النيابة. طيب مين اللي قتل عبد الغني؟ برضو أنا ما أعرفش. أنت مش كنت موجود ساعة لما تقتل عبد القادر يا جبريل؟ أنا لا، ما كنتش موجود. أمال كنت فين ساعتها؟ أنا كنت نايم في الدار. أيوة كنت نايم في الدار. أنا يا سعادة البيه، أنا ما شفتش حاجة. أمال كنت فين ساعتها يا عبد الجليل؟ أنا كنت بحلم البهايم يا سعادة البيه. أيوة كنت بحلم البهايم. أنا لا لا لا يا بيه، أنا ما شفتش حاجة يا بيه، ما شفتش أي حاجة، ما شفتش حاجة خالص. أمال كنت فين ساعتها يا مراد؟ كنت فين يا مراد؟ ايوه بصلي العصر. ايوه بصلي العصر يا جماعه. انا لا ما شفتش حاجه. ما شفتش حاجه يا سعاده البيه. فين بقيه المتهمين اللي في الكشف يا عمده؟ جاري القبض عليهم يا سعاده البيه. ولا امتى هيفضل جاري القبض عليهم؟ يا سنه سوخ يا سنه سوخ. وبعدين يا ابني تفيدي، يا خبر يا اخبار، يا خبر يا اخبار. مفيش قدامي بقى غير ان نط من سطح لسطح لحد لما اوصل لدوار العمده، وبعدين انط من على الحيطه ابقى جوه الدار. ايوه ايوه هي دي الطريقه الوحيده، مفيش غيرها. ما انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما هي العسكر محصل البلد كلتي. يلا يلا يا ابني تفيد، نط نط يا ابني تفيد، ما تخافش. اقول لك غمض عينيك ونط. يلا اهي اديني غمضت عينيا. هلا اسمع يا عمدة. ايوه يا سعادة البيه. كل اللي اتحقق معاهم دول يتحفظ عليهم لحد ما نرحلهم بكرة الصبح على المركز. ايوه يا سعادة البيه. وهناك بقى هيعرفوا يتكلموا كويس. بقى ما فيش حد في البلد دي شاف حاجة يا عمدة؟ كلهم ما شافوش. علي شفت يا سعادة البيه. ايه ده؟ مين ده؟ ايه اللي مشالك على الحيطة كده يا هلا؟ علي شفت يا بيه. علي عايز اتكلم يا بيه في عرضه. ارجع يا ولد يا هبل، ارجع ارجع لتنقطه برقبتك. الولد ده مين يا عمده؟ يا سعادة البيه ده ولد اهبل ومخه ملحوس. ملحوس يا سعادة البيه. ما تصدقوش يا بيه، ما تصدقوش. علي شفت كل حاجه، شفت كل حاجه بعناي يا دول. اضرب الولد يا شيخ الخضر، خليه يرجع. لا لا لا لا لا، ادور يا شاطر وتعالى لي من الباب. لا لا، اجي من الباب؟ اجي من الباب ازاي؟ انا لو جيت من الباب العساكر هتمسكني. انا هنط من الحيطه احسن. كويس، تعالى هنا يا شاطر، تعالى بقى. ايوه ايوه بيه. انت اسمك ايه؟ ابن تفيدي. نعم، انا عايز اسم ابوك مش اسم امك. يا سعاده البيت، الواد دوت ملحوس، ملحوس ما يعرفلوش اب. يا سعاده البيه، ابو الناس سموه باسم امه. طيب وبتشتغل ايه؟ ملوش شغلانه يا سعاده البيه، ده واد اهبل كده على باب الله، ما تاخدش على كلامه. انا بساله هو يا عمده لو سمحت. حاضر حاضر يا سعاده البيه. انت بتشتغل ايه يا ابن تفيده؟ بقول الحق. طيب ايه اللي شفته يا ابن تفيده؟ أنا شفت كل حاجة يا سعادة البيه، شفت كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. كويس خالص. طب احكي لنا بقى على اللي شفته بس من الأول. هحكي لك يا سعادة البيه، بس انت خليك معاي. معاك. أنا جيت معاي. معاك، اتفضل قول. لما جيت لقيت الغريق في المية راكن جنب الشط. معاي؟ قلنا معاك، اتفضل. الغريق ده بقى كان من غير مؤاخذه يعني راكن قدام ارض عبد القادر، ولقيتهم كلاتهم عايزين يزقوه عشان يبعد. معايا؟ قلت لهم حرام عليكم، حرام عليكم، هتخشوا النار. معايا؟ الله. وبعدين قول. وبعدين يا سعاده البيه ضربوني. ومين بقى هما اللي كانوا عايزين يزقوا الغريق؟ كلاتهم كلتهم يا سعاده البيه. ويعني عشان اقول الحق الحق الحق الحق الحق الحق، لما جه ابويا العمده راخر غطرش معاهم. اخرج يا ولد، اخرج لو سمحت يا عمده. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه ده ولا اهبل، ما تاخدش على كلامه، هتضيعوا سعادتك. لو سمحت يا عمده، انا عارف انا بعمل ايه. حاضر حاضر يا سعادة البيه. كمل يا ابن تفيدة. العمدة بقى غطرش ازاي؟ خليك معاي. أي. هو من غير مؤاخذة يعني ادهم ظهره وعمل قال نفسه ايه قال يعني قال يعني هو مش شايف حاجة وقال الشيخ الغفر يا شيخ الغفر يا شيخ الغفر تعال معاي وخده ومشي وقعد يتودد معاه من بعيد ويعني بصراحة بقى ما سمعتش هما بيقولوا ايه لكن يعني عشان اقول الحق الحقيقي يعني حضرة العمدي سابهم يزقوا الغريق. طيب مين بقى اللي قتل عبد القادر وعبد الغني؟ كلاتهم يا بيه، كلاتهم اشتركوا في القتل يا بيه، حتى اللي اتقتلوا قتلوا معاهم قبل كده يا بيه، كلاتهم خافوا يا بيه، كلاتهم هربوا يا بيه، كلتهم قتلوا يا بيه، كلتهم قتلوا يا بيه، كلتهم قتلوا يا بيه، كلتهم قتلوا يا بيه. كنتم مع تمثيلية الغريق، كتبها للإذاعة صلاة عبد السيد. الهندسة الإذاعية هشام عبد السلام. إلى لقاء في سهرة جديدة مع كمال سرحان.